السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم زاد المعاد. في هذه الحلقة أسعد أن أكون ضيفا على شيخ جليل حبيب إلى قلوبنا. هذا الشيخ الذي درس الشريعة الإسلامية في جامعة الإمام محمد في المملكة العربية السعودية، ودرس على يد شيخنا وعالمنا الجليل رحمة الله عليه شيخنا الشيخ ابن عثيمين لمدة تقارب 7 سنوات، وأيضا يدرس الآن دراسات عليا بكلية الشريعة بجامعة الأزهر. إنه الشيخ الداعية الشاب، بل أقول أنه داعية الشباب، الذي يعمل الآن إماما وخطيبا بمسجد عباد الرحمن في سبورتنج بالإسكندرية. إنه الداعية الإسكندراني، داعية الشباب، والشاب الداعية فضيلة الشيخ محمد الصاوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم على شاشة قناة الحكمة، وأسعد أن أكون ضيفا معك في هذه الحلقة في زاد المعاد، وأتمنى أن ألتقي بك إن شاء الله مرات قادمة في هذه القناة التي نسأل الله أن تكون مباركة، وأن تكون هذه الحلقة خالصة لوجه الله الكريم. جزاك الله خير شيخ محمد، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أطريت وأثنيت، وأنا لا أستحق هذا الإطراء، جزاك الله خير. بارك الله فيك وأعزك الله، ونسعد بك فضيلة الشيخ محمد الصاوي. والآن ونحن في هذه الحلقة من برنامج زاد المعاد، وفي هذا الشهر المبارك، شهر القرآن الكريم، شهر القرآن، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وأيضا يقول ربنا سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فضيلة الشيخ، ونحن نتحدث عن شهر القرآن، وهذه الحلقة التي بعنوان إنه بين يديك، اغتنم الفرصة، ونحن نخاطب جماهير المسلمين، ولكننا سنركز مع داعية الشباب والداعية الشاب حول الشباب. فضيلة الشيخ، نود أن نتعرف عن رمضان في حياة الشباب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله صلى الله عليه وسلم. بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي، وفي شفتي ضراعات لقلب ذاب في جنبي، دعاء في تألقه ضياء غير ذي لهبي، يسيل الطهر في دمعي ليغسل صدقه ذنبي، وحسبي أنك الرحمن في رضوانه حسبي، تجيب ضراعة المحتاج عند الموقف الصعب، وتهدي خطوة الحيران إن ضلت عن الدرب، طلبت رضاك يا رحمن واسترحمت في طلبي، قصدتك يا حمار روحي ويا غوثي من الكرب، ويا حسني من الآلام والآلام تعصف بي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. لا شك أخي محمد أن رمضان فرصة عظيمة، فرصة أن نقبل على الله سبحانه وتعالى، فرصة أن نمحو الأوزار، أن نزيح الأثقال عن الظهور، أن نرتع في روضة وواحة الإيمان. يعني تخيل لو أن عندك إنسان أنت تحبه، وهذا إنسان راضى عنك 11 شهرا، وبعد 11 شهر اتصل عليك فلان الذي تحبه، الذي تنتظره، الذي تستمتع بأجمل اللحظات في الجلوس معه، تؤكل وتشارب وتؤانسه، سوف يقدم عليك بعد أيام، بعد 5، بعد 6، بعد يوم، بعد يومين دخل، الآن الضيف موجود. تخيل كيف استعدادك، كيف فرحتك، كيف شوقك، كيف ترهفك لانتظار هذا الضيف أو هذا القادم. كذلك المسلم ينبغي أن يكون عنده من الشوق واللهفة والحب والسعي والطموح إلى أن يستقبل هذا الضيف بأحضاني الإيمان، بأحضان السكينة، بأحضان القرآن، بالقرب من الله سبحانه وتعالى. فالمسلم دائما وأبدا يعلم أن الله جل وعلا يمنح عباده الفرص ليقبلوا عليه، يمنح عباده الفرص ليتوبوا إليه. وبعض الشباب شيخ محمد يعني أحيانا مسألة عنده يعني لزازة زي ما يقولوا، بسيط ما فيش مشكلة، رمضان دخل، رمضان مشى، رمضان جاء روح، لا يوجد جديد عنده في حياته، لأنه لا يدرك قيمة أن الله جل وعلا يتحبب إليه. الله سبحانه وتعالى يعطيه الفرصة، الله جل وعلا يتحبب إليه بمواسم الخيرات، بمواسم الطاعات. ولذلك اسمع ماذا يقول الله جل وعلا: الله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الله جل وعلا يريد أن يتوب عليكم، وهذه إرادة شرعية، إرادة يحبها الله جل وعلا. وإن كان هناك من الناس من يخالفون هذه الإرادة، وهذه الإرادة الكونية القدرية، أن الله جل وعلا قدر على بعض الناس أن يعصوه سبحانه وتعالى، ولكنه لا يحب منهم الحسنة ولا يحب منهم الكفر. فهذه الإرادة إرادة شرعية، أن الله جل وعلا يريد أن يتوب علينا، الله سبحانه وتعالى يعطينا الفرصة أن نقبل عليه، أن نبادر، أن نسارع إلى ساحة الإيمان. نعم، ونحن نعلم. إذا كان من أهل العلم يقول يعني ربنا جل وعلا خيره إلينا نازل وشرنا إليه صاعد، يتحبب إلينا بالطاعات ونحن نتبغض إليه بالمعاصي. فتأمل لو أن شركة أو بنك فرحت أسهم أو افتتاب، يلا ناس تعالوا، الجرائد أعلنت والصحف كتبت والقنوات الفضائية والناس اجتمعوا والبنك أصبح في زحام شديد والموظفون لا يجدون لحظات للراحة ولا الاستجمام، الكل يسارع اكتتاب، في آلاف، في مليارات، من في يعني ملايين من الأموال. طيب سبحان الله العظيم، كيف وأنت في شهر تضاعف فيه الحسنات وتكفر فيه الخطايا والسيئات وتفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران؟ بل تخيل يا أخي وتخيل يا أختي، وتأملوا جميعا، عندما يقول جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول جبريل عليه الصلاة والسلام: يا محمد قل آمين، قل آمين من أدرك رمضان ولم يغفر له فليبشر بالنار أو فليذهب إلى النار. فتأمل عندما يقول جبريل هذه العبارة ويؤمن النبي عليه الصلاة والسلام عند أهل السنن وصححه وحسنه شيخنا الألباني رحمه الله تعالى، يدعو جبريل على من أدرك رمضان ولم يغفر له، والنبي صلى الله عليه وسلم يؤمن على ذلك. أي شقاء، أي حزن، أي بؤس، أي هم، أي مصيبة تجتاح هذا الإنسان الذي لا يزال معرضا عن طاعة الله سبحانه وتعالى. وهذا الإعراض فضيلة الشيخ هو محور من محاور هذه الحلقة. نحن نرى أن شبابنا وفتياتنا يعرضون عن الله سبحانه وتعالى في غير رمضان، و بعضهم يقبل على الله سبحانه وتعالى وعلى بيوت الله في رمضان. نعم. لماذا رمضان بالذات؟ رمضان يعني لا شك أخي محمد أن رمضان هو موسم وزمن طاعة، ولكن رب رمضان هو رب غير رمضان. ولكن الله جل وعلا أودع في هذا الزمن من كل عام، أودع من الخير والرحمة والبركة ما يرق قلوب الناس، ما يدفع الناس أن يقبلوا على طاعته سبحانه وتعالى، ما يدفع الناس أن يجتهدوا ويستزيدوا من الحسنات. تجد مثلا الأخت العاصية غير محجبة واقفة في صلاة التراويح تبكي: يا رب يا رب أنا أمتك، أنا الفقيرة، أنا المقصرة، يا رب أعني، وتتعجب في نفسها عندما تخرج قد تنزل الحجاب. تجد الشاب العاصي الذي له علاقة محرمة أو يدخل على الإنترنت أو لا يزال على ربا أو على عصيان أو فجور، سبحان الله، يبكي في التراويح، يبكي وهو يقرأ القرآن بعد صلاة العصر، يسمع كلمة أو خطبة، يشاهد برنامج في التلفاز فتدمع عينه، سبحان الله. لماذا؟ لأن الله جل وعلا أودع في هذا الشهر من البركة والرقة ما جعل العباد يعني يستشعرون عظمة هذا الشهر. لذلك نحن في الأول كنا نتحدث عن الصورة السلبية وعن صورة الشاب المعرض الذي ليس عنده يعني فرق بين رمضان وبين عدم رمضان. والآن عندنا من الشباب من يفرق، وعندنا من الفتيات من يفرق بين رمضان وبين غير رمضان، فهو وإن كان عاصيا إلا أنه يستحي: لا استغفر الله، لن أدخل في رمضان، لا استغفر الله، سأقاطع الفتاة التي أكلمها في الهاتف، لا لن أدخل إلى قنوات إباحية أو قنوات مشفرة أو مواقع في الإنترنت في رمضان. فهو دائما في كل وقت وفي كل حين يراعي هيبة هذا الزمان، وهذه من بركات رمضان، وهذه من الخيرات التي أعطانا الله سبحانه وتعالى إياها في رمضان. ف فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لما يجي واحد من الشباب من بعيد شاب الكجول شاب الروش يعني وعنده من المعاصي الشيء الكثير ويجي يسمع هذا الحديث من أدرك رمضان أو من قام رمضان إيمانا واحتسابا من صام رمضان طيب إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه يعني يا ربي ذنوبي كلها طيب أنا سرقت في اليوم الفلاني أنا زنيت أنا عصيت أنا أكلت الحرام أنا وقعت كما ولدت أمه لا يغفر الله عز وجل يغفر الله سبحانه وتعالى كل هذا بل يبدل الله جل وعلا هذه السيئات الحسنات. الله أكبر ماذا يقول الله جل وعلا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. طيب واحد تاب في رمضان وآمن صدق وأقر واجتهد في الطاعة وعمل صالحا وواظب على الأعمال الصالحة واستكثر من الأعمال الصالحة النتيجة يا شباب النتيجة فتيات يبدل الله جل وعلا هذه السيئات الأحسنات. يا الله ما أكرم الله ما أعظم جوده ما أعظم خيره. ولذلك في الحديث القدسي الله جل وعلا يقول يا عبادي يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت. يا رب يا رب استرنا يا رب ارحمنا. الضلال موجود فينا صفة ملازمة لنا والنفس أمارة بالسوء كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. يا الله نعم يا رب نحن نخطئ نحن نقصر نحن نعصي. طيب يا رب الحل طيب يا رب ماذا نفعل يا رب كيف ننجو نحن في رمضان يا رب ذهبت 10 أيام من رمضان 15 يوم تبقى 15 يوم من رمضان ماذا نفعل يا رب كيف نبذل كيف نجتهد يا رب. وأنا أغفر الذنوب جميعا استغفروني أغفر لكم. يعني انظر إلى كرم الله الله جل وعلا يطلب منا أن نستغفره ليغفر لنا. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي وتأمل هذه إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. عشان يعرف الشباب وعشان تعرف البنات العصاة المفرطين المصر اللي مش عاوز يخضع المتكبر الذي يشمخ بأنفه ويعني رمضان ويعني التراويح نزل غهابة نزل عايشين في وادي يعني طيب سبحان الله تتكبر على الله تكبري أختي على الله. لا يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. والله لو كل أهل الأرض صلوا التراويح وصلوا القيام وصاموا رمضان هذه الطاعة لا تزيد في ملك الله شيئا. ولو كل أهل الأرض كانوا عصى هذه المعاصي لا تنقصوا من ملك الله شيئا. إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. تأمل يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد الجميع قائم الجميع واقف الجميع يرفع كفيه الجميع ينادي في صلاة التراويح الجميع يبتهل الجميع يبكي الجميع يذرف الدموع قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. تخيل شيخ محمد تمسك إبرة دخلها في البحر لا شيء وتخرج الإبرة ماذا خرج معك لا شيء لم يخرج شيء. أليس هذا كرم الله أليس هذا جود الله أليس هذه الفرصة إذا رمضان بين يديك يا أخي رمضان بين يديك يا أختي نسارع نقبل. والله يا شيخ محمد يحدثني أحد الأئمة يقول رمضان الماضي جاءه 3 من الشباب وقالوا يا شيخ نحن أمنا متوفاة قبل سنة ونقسم بالله طريقة الدفن عندنا في البلد أو في القرية في المحافظة أن الميت يوضع في قبره سنة ثم ينبش القبر يخرج العظام تلقى في مكان آخر حتى يتسنى دفن الميت مكان الميت أول لأن القبور ضيقة. يقول فاستدعتنا المقبرة لنحضر لنقل رفاة والدتنا لما وصلنا كانت ليلة 29 أخرجنا فتحنا القبر وجدنا والدتنا كما هي والله متوفاة قبل سنة قبل سنة كما هي في لحظة مماتها، لم يتغير منها شيء. بدأ الإمام يبكي وبدأ الدموع تقفز من عينيه، قال بماذا كانت تشتهر أمكم؟ قالوا كانت حافظة للقرآن، وفي كل رمضان تطعم 100 مسكين وتختم كتاب الله 10 مرات. هذا ديدنها فقط، هم أبناؤها لا يعرفون عن أمهم إلا هذه الصفات. فتأمل هذه الخيرات، تأمل هذه النفحات والبركات، نسارع نبادر إلى الله جل. هذه هي نفحات رمضان، نفحات الله سبحانه وتعالى لنا في رمضان. ولكن شيخي الحبيب، قبل أن نتحدث عن إقبالنا على رمضان، نود أن نعود إلى إعراض شبابنا وفتياتنا عن الله سبحانه وتعالى فيما سوى رمضان. ما هي الأسباب فضيلة الشيخ محمد؟ هناك شيخ محمد، هناك أسباب عظيمة لإعراض الشباب، منها الإعلام الفاسد، منها أصدقاء السوء والصحبة السيئة، منها أيضا قلة هيبة الله جل وعلا في قلوب الناس. الناس قلت هيبة الله جل وعلا في قلوبهم. الشباب النهاردة وأنا ماشي في السيارة تجد أنه عنده استعداد أنه يعني يتحايل على الضابط، يسأل الضابط عشان يديله الرخصة 950 جنيه فقط. يعني سبحان الله، هيبة الضابط وهيبة المسؤول وهيبة الرئيس وهيبة مدير المدرسة وهيبة الناظر وهيبة عميد الكلية أعظم في قلوب كثير من الشباب والفتيات والرجال والنساء من هيبة الله عز وجل. وذلك يهابون أن ينكرون المنكر، يهابون أن يأمرون بالمعروف. فهذه من أسباب ومن الخير العظيم. أيضا من أسباب بعد الناس عن الله جل وعلا وإعراض الشاب عن الله سبحانه وتعالى هو وجود الكثير من المغريات. لذلك النار حفت بالشهوات، هناك شهوات كثيرة، هناك فتيات في الشوارع، هناك مراقص، هناك ملاهي، هناك مجمعات ومولات وأسواق، هناك قنوات إباحية، هناك إنترنت، هناك غرف دردشة فيسبوك، هناك مدونات، هناك مسنجر وشات. يعني سبحان الله، كل هذه المغريات لما تجتمع حول الشباب ماذا يحدث عند الشاب إذا لم يكن على أرض صلبة؟ يسقط، يقع. ولذلك كثير من الشباب يعني الدنيا اغتالته، الدنيا جرته سبحان الله. يعني أحد الإخوة، يعني كنت أعرف هذا الشاب، أعرفه في الحي وأعرف الكثير من قصصه وأعرف أنه بعيد عن الله، أسأل الله أن يغفر له، أن يرحمه. طلبنا من أحد الإخوة الأخيار أن يذهب لمناصحة هذا الشاب، وكان رئيس في عصابة. فقلنا له إذا اهتدى هذا الرجل بإذن الله سوف تكون هداية بقية الشباب على يديه. فلما ذهبنا إليه أو ذهب الأخ إليه وبدأ يذكره بالله عز وجل، كنا في أيام شعبان، في أواخر شعبان، فقال له يا شيخ لا تزعجني بنصائحك، أنا أتمنى أن أموت في رمضان وأنا سكران. لا حول ولا قوة، أتمنى أن أموت في رمضان وأنا سكران. لما أخبرني الأخ بالكلمة شعر بدني وارتجفت. سبحان الله، يعني أين أين أين قرب الإنسان من الله جل وعلا؟ أين حتى الحياء من الله سبحانه وتعالى؟ نزع. والله كنا اليوم 16 في رمضان، جاءني أخ من الإخوة، هل تذكر فلان فلان؟ يشف نعم أذكر فلان فلان، فلان الذي يسكن في حي فلان الذي كان وكان وكان معرض بعيد عن الله مات امبارح. تقول الشرطة في تقرير الحادث أنه توفي الساعة 8 صباحا وهو سكران يوم 16 رمضان. فتأمل إعراض الشباب وبعدهم عن الله جل وعلا بسبب أصدقاء السوء، بسبب الدنيا والفتن، بسبب الشهوات والزينة. اعلموا أنما حياة الدنيا له وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، فالحياة الدنيا هي زينة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان في الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة، جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء. يعني الدنيا تساوي جناح بعوضة ولا أقل، أو لا تساوي شيئا؟ لا تساوي. طيب تخيل لو أن الدنيا تساوي جناح بعوضة، نحن في العالم 6 مليار، كل واحد فينا يأخذ كم من جناح البعوضة؟ نسبة. كم نسبة كم واحد على 6 مليار من جناح البعوضة؟ يعني سنقسم جناح البعوضة إلى 6 مليار قطعة، وأنت تأخذ قطعة واحدة. كل الدنيا بزينتها، بذهبها، بما ترزق فيها، بزوجاتك، بأولادك، بتجارتك، بسيارتك، بعملك، بسوقك، ببيعك، بشرائك، بذهابك وإيابك، بنزهتك وفسحتك، بحديثك، بضحكك، بابتسامتك، بمزاحك، كلها لا تساوي جزء من جناح البعوضة. فتأمل. إذن هذه الدنيا الحقيرة التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركها. حشيل معايا منها إيه؟ لماذا أجري وراءها؟ لماذا أسعى؟ لماذا أبادر فيها؟ فلا شك أن هذه الدنيا بزينتها لا تساوي شيء مغريات، ولا تستحق أن أتعب من أجلها. دائما تجد يعني العوام أو كبار السن لما يبقى في حادثة سيارة أو في عركة أو في مشكلة يقول لك يا عم أنت حتطلع منها حتاخذ منها إيه؟ حتطلع منها مش حتاخذ منها حاجة، الدنيا تستخرج منها ولن تحصل منها على شيء. يا عم سيب، كل شيء يعوض. ما دام أنك سليم ومعافى فأنت تعوض. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال، واسمع يا أخي واسمع يا أختي، من قال إذا أوي إلى فراشه، من قال إذا أوي إلى فراشه، يعني واحد رايح ينام على الفراش الآن سيضطجع على فراشه، يقول هذا الإنسان في هذه اللحظة: اللهم إني أحمدك بنعمك كلها، اللهم إني أحمدك بنعمك كلها، الحمد لله الذي كفاني وآواني، الحمد لله الذي أطعمني وسقاني، الحمد لله الذي هداني، اللهم إني أسألك بعزتك أن تنجيني من النار. فقد حمد الله بجميع محامد الخلق، شوف الدعاء اللي يصير هذا، فقد حمد الله بجميع محامد الخلق كلهم، خرجه الألباني في السلسلة الصحيحة. فتأمل هذا النص العجيب، عندما فقط يقول المسلم كلمات تضرع لله، كلمات شكر وثناء لله عز وجل: يا ربي أطلت في عمري، غيري كان موجود معايا رمضان الماضي ورمضان دمت مش موجود، غيري من الفتيات كانت موجودة رمضان الماضي كانت تصلي التراويح والآن غير موجودة، طيب يا ربي ليس بيني وبينك نسب، لماذا أطلت في عمري، لماذا مددت في روحي؟ لابد أنك يا رب قدرت لذلك كل حتى أقبل عليك، حتى أسارع إلى مرضاتك. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. نعم الله نعم أجر العاملين، يسعون. فنسارع ونبادر، وأنا يعني أقول لإخواني وأخواتي فرصة في شهر رمضان ننسى الصورة السلبية، ننسى المعاصي والذنوب والآثام. بعض الناس يتمنى أن يتوب، لكن أنا عندي ذنوب كثيرة. واحد يقول لي قبل أيام، يقول إحنا طالعين من صلاة الترويح، يقول لي: شيخ يعني أنا ذنوبي لا تكاد توصف، كل ذنوب فعلتها. فقلت له: يعني مثلا قتلت 100؟ قال: لا لم أقتل 100. قلت: طيب ما رأيك أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن رجل قتل 100 نفس وغفر الله له؟ فقال: الله يعني الله سيتوب علي، الله سيغفر لي. فالله جل وعلا كريم، والله جل وعلا حليم، والله جل وعلا جواد، والله رؤوف بعباده سبحانه وتعالى، والله لطيف بعباده. فضيلة الشيخ بارك الله فيك، وإذا كنا تحدثنا عن أسباب إعراض الشباب عن الله سبحانه وتعالى في غير رمضان، ونتحدث عن كيف نواجه هذه الأسباب وهذه المغريات التي ذكرتها حتى نقبل على الله سبحانه وتعالى، وخاصة ونحن في شهر القرآن في شهر رمضان. ولكن اسمح لي بعد القصير نواصل هذه الحلقة من زاد المعاد. أعزائي المشاهدين، فاصل القصير ونعود إليكم بإذن الله مع فضيلة الشيخ محمد الصاوي. سنعود بإذن الله. رمضان أتى، يا باغي الخير أقبل. قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا. عدنا بحمد الله. مشاهدي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم من جديد مع فضيلة الشيخ محمد الصاوي في هذه الحلقة من زاد المعاد. فضيلة الشيخ السلام عليكم وأهلا بكم مرة أخرى. فضيلة الشيخ، نواصل ما كنا نتحدث فيه في هذه الحلقة من زاد المعاد حول كيفية مواجهة هذه المغريات التي تبعد الشباب عن الإقبال على الله سبحانه وتعالى في غير رمضان، وكيف يقبل الشباب والفتيات على الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر، شهر القرآن، شهر رمضان. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. لا شك كما تحدثنا سلفا أن رمضان هو موسم للخير، مزرعة عمل وحصالة، مثل حصالة يضع فيها الطفل الصغير النقود. نعم. في نهاية الشهر يجمع هذه النقود، فأنت تخيل أنك خلال 30 يوم تجمع نفسك وتلم شتات نفسك على طاعة الله سبحانه وتعالى، تنسى كل شيء، تغلق الهاتف المحمول، تغلق الايبوت والايميت والامبثري وجميع وسائل التقنية الحديثة، تبتعد تماما عن كل ما يشغلك ويلهيك عن ذكر الله وتنصرف. منذ أن تضع التمرة في فمك تبدأ تفكر كيف تستعد لصلاة التراويح، كيف تستقبل بين يدي الله عز وجل، كيف ستتدبر القرآن، كيف ستتأمل الآيات والمعاني، كيف ستقف بين يدي الله ذليلا خاضعا خاشعا، كيف ستستمع الآيات وتنصت إليها وتصل إلى قلبك، ثم بعد ذلك كيف تخرج وقد رجوت من الله المغفرة والعتق من النار، وسألت أكرم ملك سبحانه وتعالى، وسألت أجود الأجودين جل وعلا، وأنت محسن الظن بالله عز وجل، وتعود إلى بيتك لتأكل لقيمات يسيرة، ثم بعد ذلك ترتاح، ثم تقوم قبيل الفجر لتصف قدميك مرة أخرى بين يدي الله، تتضرع الله، ثم تأكل السحور، ثم ترتاح قليلا بعد الفجر، ثم تواصل اليوم في قراءة القرآن والمتابعة. فلا بد أن يمتلئ جدول المسلم كله بطاعة الله عز وجل. من أهم النقاط وهي أن يصطبر المسلم على العبادة مع من يعينه على الطاعة. أن يصطبر المسلم على العبادة مع من يعينه عليها. يعني واحد ضعيف عارف أنه لو جلس أمام التلفاز سيبدأ يقلب ويضيع الوقت. واحد ضعيف يعرف أنه لو جلس على الكمبيوتر قد يعمل شات مع البنات ويتكلم ويسقط كده، خلاص صيام ضاع. واحد ضعيف يعرف أنه لو نزل إلى الشارع أو إلى السوق سينظر إلى هذه وتلك وهذه وتلك. طيب ماذا نقول له؟ وما هي نصيحة الداعية محمد الصاوي لهذا الشاب وهذه الفتاة التي تقبل على المعاصي ونحن في شهر الصيام؟ إذن لازم أن تلازم صحبة صالحة، تبحث عن صالحين، تبحث عن إخوة، تبحث الأخت عن أخوات، ونبدأ نتفق مع بعضنا، ها إن شاء الله نتواعد متى بعد الإفطار بنصف ساعة ننطلق إلى المسجد. طيب أين وصلت في القرآن؟ وصلت الجلسة. طيب اقرأ، طيب سمع لي، طيب خلينا نتنافس، طيب نريد أن نختم جزءا، طيب ماذا نفعل؟ طيب نريد أن نصلي اليوم في المكان الفلاني، طيب هل جهزنا مال للصدقة؟ طيب يا جماعة حد حضر شهرة رمضان؟ طيب يا إخواني في دار مسنين هنا قريبة مني، لما رحش نزورها بعد العصر، نعدي على المسنين والكبار ونعطيهم بعض الهدايا وبعض الأطعمة للإفطار. طيب يا جماعة أنا والله علي رمضان الماضي قصرت في ثلاث أيام ولم أصم، تعال نطعم كفارة. طيب تعال، هناك إذن جو إيماني وروحاني من التعاون. إذن النصيحة الأولى أن يكون لك صحبة صالحة. نعم، النصيحة الأولى لفضيلة الشيخ محمد الصاوي والذي يقولها لشباب هذه الأمة المباركة وفتياتها، أنه لا بد من الاختيار الجيد للصحبة المباركة، الصحبة الصالحة. لك أن تتصور أستاذ محمد أن الله جل وعلا يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم يقول اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. فتأمل، اصبر يا محمد مع هؤلاء الناس، هذا وهو أكرم الناس وأشرف الرسل صلى الله عليه وسلم. فمن باب أولى الشباب والفتيات أن يصطبروا على طاعة الله. لا والله، لا مش حنزل النهاردة المول، مش رايحة كارفور، مش نازلة جاردن بلازا ولا سيتي بلازا ولا سيتي ستارز، لا أنا مش نازلة، مش هروح، لا يا جماعة أنا النهاردة مش نازل، أنا شباب مش حنزل، ففي ماتش النهاردة لازم نحضره، لا أنا مش نازل يا جماعة، إحنا في رمضان، إيه يا جماعة أنتوا فوق واصحوا، فكروا بدماغكم، إحنا الآن في رمضان في شهر صوم، الله جل وعلا يعتق في كل ليلة رقاب من النار. طيب رقبتي اعتقت ولا لم تعتق؟ إذا لم تعتق الليلة طيب متى تعتق؟ وإذا لم تعتق في رمضان بعد رمضان، هو في عتق بعد رمضان؟ ممكن يكون في عتق، طيب لما انتهزش الفرصة الآن والباب مفتوح ومردة الشياطين مصفدة وأبواب النار مغلقة وأبواب الجنة مفتوحة؟ إذا ينبغي أن أسارع، ينبغي أن أقبل، والله جل وعلا يقول هذا للنبي صلى الله عليه وسلم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. إذا أنت أيضا أيها الشاب اصبر نفسك مع الذين يدعونهم، وأنت أيضا اصبري نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون. فضيلة الشيخ، ونحن نتحدث عن هذه الصحبة المباركة الطيبة الصالحة، دائما ما فارق قلوبنا عندما نستمع إلى هذه القصص من فضيلة الشيخ الداعية محمد الصاوي، نود أن نستمع منكم إلى قصص حول الصحبة الصالحة والصحبة غير الصالحة. بارك الله فيك. جزاك الله خير. أذكر من ضمن المواقف شاهد على هذا الموقف شاب اسمه سلطان، كنا في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية. سلطان رحمه الله تعالى كان شاب له باع في كثير من التقصير والبعد عن الله سبحانه وتعالى، ولكن في يوم من الأيام كان يوم الرابع من رمضان سمع قراءة المصلين وقراءة الأئمة وسمع بكاء المصلين ورأى الجو الروحاني وشاف الناس كل من يدخل المسجد يخرج يبكي ويخرج يعني يشعر بأنس. جاء إليه وقال أنا أريد أن أتوب، أريد أن أرجع إلى الله. فقلت له الحمد لله هذا مسجد موجود، الشباب موجودين وحلقة القرآن موجودة وإخوانك موجودين. هذا الشاب سلطان كان والله يا أخي محمد يأكل أجمل وأفضل أنواع الطعام ويشرب أفضل وألذ أنواع الشراب ويلبس أجمل وأجود أنواع الثياب ويتمتع ويركب أفضل السيارات. كان عنده أموال، كان عنده كثير من المصادر المباحة وغير المباحة. فلما أقبل على الله عز وجل قطع كل شيء، علاقته بالبنات انتهت، علاقته بالمخدرات والتجار والمخدرات انتهت، علاقته بالتوزيع والليدر والشباب كله انتهى خلاص. أقبل على الله عز وجل وبدأ يحفظ القرآن ويسمع. خلال أسبوعين فقط في رمضان سمع علي قرابة 4 أجزاء خلال أسبوعين فقط، وكان يقول بإذن الله لن تمر 6 أشهر إلا وقت ختمت كتاب الله كاملا بإذن الله عز وجل. والده من كثرة فساده مل منه، طرده من البيت، اطلع يا ابني. وكان إذا رأى ودخل البيت يقول اطلع وإلا اتصل على الشرطة أقول لهم الحرامي موجود في بيتي الآن. أخوه الأكبر احتضنه واحتواه، وكان أحيانا يضيف عنده في بيتي وينام عنده في بيتي، ولكن عنده أسرة فلا يستطيع أن يبقى أغلب الوقت. فبدأ أجر سيارة وبدأ يعمل في محل خضروات في السوق، وبدأ يجتهد وبدأ يعني يبدأ. بعد مرور أسبوعين انتهى رمضان، كنا أيام العيد، جاءنا خبر أن سلطان في المستشفى. كان يمشي في السيارة وانقلبت الحافتين فوق الكوبري وسقط على الأرض وأصيب بردود شديدة في رأسه وكسر في الظهر. دخل المستشفى، زرناه في المستشفى، كان والله لا يتحرك ولا يتكلم، عيناه فقط تتحركان. سلمنا عليه، قلنا له المسجد ينتظرك وحلقة القرآن تنتظرك وروضة الإيمان تنتظرك. بدأ يبكي بكاء غريب عجيب. سبحان الله، نحن نرى أمام أعيننا شاب كان في قمة العصيان وما يتبع هذا العصيان من لذات وشهوات محرمة، وانتقل الآن إلى قمة الطاعة، حتى أنه أصبح لا يجد ما يأكله، ينام في المسجد والله. بل والله حدثني أحد الأخوة أنه كان يرى ينام يعني في أماكن عامة، لا يجد مكان. هو صابر صابر، ولا يترك الصحبة أبدا ولا يترك الصالحين أبدا. كنا بعدها بمدة في محاضرة في شمال المملكة، فلما عدنا جاءنا الخبر أن والدته وخالته زاروه في غرفة الجراحة بعد أن خرج بيومين فقط، وفجأة قال لها يا أمي أريد أن أتوضأ. قالت يا ابني أنت ما زال كسر، لا تقدر، سنديني. فقالت طيب سأنادي الممرضة. قال لا يا أمي لا تنادي أحد. فأمه وخالته سندوه وضأوه ورجع ونظر إليه مبتسم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. كانت لحظات مؤثرة والله، والله دخلت بنفسي عليه في في في في مغسلة الموتى، غسلت بنفسي، كان وجهه مشرقا مضيئا مع أن لون البشرة سمراء، لكن والله الله يشهد على كلامي كان وجهه مشرقا مضيئا، لم أتمالك دمع عيني. بدأت أبكي بكاء شديد، بدأ الناس من حولي يربطون على كتفي ويسكتوني. جاء أبوه، هذا ابني، لا يا شيخ مش ده ابني، هذا ليس ابني، والله يا والدي هذا ابنه، والله هذا سلطان، هذا سلطان، لكن سلطان الجديد، سلطان الآخر الذي أقبل على الله، لا تعرفه الذي تعرف سلطان الماضي انتهى خلاص، هذا السلطان أقبل على الله. فكانت خاتمته خاتمة حسنة، كانت خاتمة خاتمة ترضي الله سبحانه وتعالى. الجميع سمع بقصة سلطان، الجميع بكى، جنازته كانت مشهودة، كانت كبيرة لأنه معروف. حتى بعض العصاة جاءوا ليشهدوا جنازة سلطان، وبعضهم تاب في الجنازة، وبعضهم بكى بكاء شديد، وبعضهم سقط لم تحمله قدماه. كل هذا من بركة التوبة والإقبال على الله عز وجل، وسلوك درب السعادة، وسلوك درب الصحبة الصالحة. فتأمل عندما يصطبر الإنسان نفسه ويقاوم شهوته ويلازم باب الطاعة ويهجر المعاصي والآثام ويقبل على مرضات الله عز وجل، تكون هذه هي الثمرة وتكون هذه هي النتيجة. والقصص كثيرة، وحدثني أحد الأطباء يقول والله العلي العظيم دخل علي مريض بالقلب، وهذا المريض كان مسن تجاوز 70، فأنا عرفت خلاص من حالة أنه سيموت. فقلت له يعني تشهد وقل له قال يا دكتور، يا دكتور مش عارف تنطقها. أنا تعرف كيف تنطقها؟ قل لا إله إلا الله، ثم فاضت روحه إلى الله. الله أكبر. فانظر أبو حاتم الرازي لما احتضر، لما احتضر وجاءت إليه الوفاة، جعل طلابه لا يعرفون كيف يلقنونه الشهادة، فقالوا نتذاكر حديث التلقين، فجعلوا يتذاكرون حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وكانوا يخطئون في السند متعمدين. فأفاق أبو حاتم وقال ويلكم، أما تحسنون الإسناد؟ أما تعرفون كيف تسندون الحديث؟ بل حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، ثم فاضت روحه إلى الله جل وعلا. فانظر إلى الصحبة الصالحة واجتماع هذه الصحبة، كيف تعين الإنسان على خاتمة حسنة، كيف تأخذ بيد الإنسان الطاعة. طيب يا أخي قد تموت في رمضان، قد تموت يا أختي في رمضان، قد تموت وأنت غير محجبة، قد تموت يا أخي وأنت لازلت مدخن، قد تموت وأنت لازلت عاصي، قد تموت وأنت لازال عندك في بيتك وفي غرفتك منصاتات وصور رياضيين وفنانين وفنانات، قد تموت وأنت لا يزال في هاتفك المحمول أرقام بنات وفتيات، قد تموت. إذن بادر يا أخي، سارع إلى مرضاة الله. في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عمه أبي طالب وهو يجود وهو يحتضر، كان عنده أصدقاء السوء، وهذه القصة تبين لنا الفساد والضياع. أصدقاء السوء من؟ أبو جهل وعبد الله بن أبو جهل زعيم العصابة وعبد الله بن أبي أمية. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ حتسيب الدين، حتبعد عن الشلة، حتتمشيخ، حتلبس العمة، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد النبي عليه الصلاة والسلام عليه وقال، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فما زال رسول الله يكررها وما زال يكررانها حتى قال آخر ما قال، أنا على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله، ومات. يثبت الله الذين آمنوا، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فتأمل عندما يثبت الإنسان بإخوانه الصالحين ويثبته الله جل وعلا تكون خاتمته صالحة. وإذا كانت هذه فضيلة الشيخ، نحن نتكلم في أول نقطة، نعم، هي النصيحة الأولى، النصيحة الأولى من الداعية الإسلامي الشاب محمد الصاوي الذي يدعو شباب المسلمين وفتياتهم إلى الإقبال على الله سبحانه وتعالى، وخاصة في هذا الشهر شهر القرآن، ما هي النصيحة الأخرى بغير الصحبة الصالحة؟ النصيحة الأخرى هي أن تغتنم أنفاسك. أنت عندما تتنفس يخرج منك النفس ويدخل النفس، تعدي الأوقات، وهذه الأنفاس المعدودة كلما ذهب بعضها ذهب بعضك. نعم. أنت مركب من أنفاس مثل الساعة الرملية، كلما ينزل من الأعلى يبقى في الأسفل حتى يفرغ الأعلى، فتخرج روحك وتنتهي حياتك وتصعد إلى الله جل وعلا. فاغتنم أنفاسك يا أخي، لا تدخر ثانية ولا لحظة ولا دقيقة يا أخي ويا أختي إلا في طاعة الله عز وجل. التسبيح، الاستغفار، من السلف من كان يستغفر 1000 مرة ويسبح 1000 مرة ويحمد الله 1000 مرة ويؤله الله عز وجل، يقول لا إله إلا الله 1000 مرة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 1000 مرة. طيب 5000 يسيرة، يسيرة في يوم الواحد في رمضان، ليست صعبة. والله لو إحنا أخذنا فقط بعد كل فرض 200 تسبيحة، 200 استغفار، 200 صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بعد 5 فرائض ماذا سيكون عندك؟ 1000. نعم. إذا أنت بحاجة أن يكون عندك يعني همة عالية للإقبال على الله عز وجل، أن يكون عندك سعي طموح، أن يكون عندك سمو. تأمل ماذا سيكون العاقبة، ماذا ستكون الثمرة. صحبة النبي عليه الصلاة والسلام، ندير الوقت بالإقبال على الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى سيحاسبنا على هذا العمر وهذا الوقت. أيضا هذه نقطة مهمة. أيضا من النصيحة الثالثة وهي التذلل والإخبات لله عز وجل. أحيانا قد يكون إنسان عنده همة وعنده صحبة صالحة ولكن يشعر أنه لا جديد في حياته. أنت بحاجة أن تستعين بالله. نحن في كل يوم نقول في صلاتنا 17 مرة إياك نعبد وإياك نستعين، يعني ماذا إياك نستعين؟ يعني يا ربي لا أستعين بأحد سواك، أنا لا أستعين إلا بالله، أنا لا أتضرع إلا إلى الله، أنا لا أتذلل إلا إلى الله، أنا لا أنحني إلا بين يدي الله. إذن أنا أستعين، أطلب المعونة من الله لأني فقير، لأني محتاج، لأني ذليل، لأني ضعيف، لأنه ليس لي حول ولا قوة إلا إذا أعطاني الله عز وجل. إذن أنا أتضرع إلا يا رب أنا عبدك، يا رب أنا أمتك، يا رب نجني من أصدقاء السوء، يا رب حببني إلى صلاة التراويح، حبب إلي سماع القرآن، حبب إلي الصيام، حبب إلي القيام. يا رب ادعو الله، تضرع إلى الله حتى يعطيك الله. والله إذا رأى الله الصدق، وإذا رأى الله الإخلاص، وإذا رأى الله جل وعلا الإقبال من العبد عليه أعطاه الله، فتح الله له أبواب الخير. الله جل وعلا يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. عارف يعني قريب؟ قريب. لو الواحد فينا أخذ كلمة قريب وأصبح ينصف إليها ويستمع إليها ويتأملها ويندرها، فإني قريب يا الله، أنت قريب يا ربي، نعم أنت قريب، فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فهذا هو الرشد الحقيقي، أنك إذا آمنت بالله واستجبت له ودعوته جل وعلا وتضرعت بين يديه، أعطاك الله الهداية وعطاك الله الرشد. ولذلك لو تذكر عندما قرأنا قول الله جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرض السماوات والأرض أعدت للمتقين. تعال إلى سورة البقرة، اسمع ماذا قال الله جل وعلا: قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالتقوى هي التي بها يدار العمل الصالح، والتقوى هي التي بها تحصل على الثمر، وهي الجنة التي عرضها السماوات والأرض. فهذه الجنة هيئت وعدت للمتقين. فأنت يا أخي اجعل بينك وبين عذاب الله وقاية من خلال تضرعك وانحنائك بين يدي الله. إذا رأى الله صدقك وإخلاصك وإقبالك وإخباتك، آواك الله وأعطاك الله وهداك الله وقربك إليه وردك إليه ردا جميلا. وتأمل النبي عليه الصلاة والسلام وهو ساجد، كان من أكثر دعائه أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم ثبت قلوبنا على دينك يا رب العالمين. لأن يعني القلب يتقلب يتغير. النهاردة أنت تحب التراويح، بكرة لا تحب التراويح. الأخت النهاردة تحب الحجاب وترى فيه، بكرة قد لا تحب الحجاب ولا ترى فيه. اللهم ثبت. المنتقبة الآن تلبس النقاب، غدا قد تخلع النقاب. الشاب الملتحي الآن ملتحي، غدا قد يحلق لحيته. صاحب السنة غدا قد يفرس بالسنة. طيب ماذا أفعل؟ يا مقلب القلوب ثبت قلبي، أنا محتاج إلى الثبات. وهذا الثبات لا بد فيه من إحناء وانطراح بين يدي الله، وتذلل وإخفات الله عز وجل. ببابك لن أغادره ولن أسعى إلى غيرك، سأنسج بالرضا ثوبي وأشرف أنني عبدك، وأصرخ في جبين الصبح حين يقال من ربك: إلهي فالق الأكوان ساعدي أنني عبدك. فضيلة الشيخ، وإن كانت الأوقات الحلوة الجميلة تمر سريعا، ولكنني لن أنهي هذه الحلقة حتى تحدثنا عن القرآن في شهر القرآن. لا شك أن الله جل وعلا خص هذا الشهر العظيم بفضيلة، وهي إنزال هذا الكتاب وهذا الذكر الذي هو محفوظ والذي هو مرعي من الله جل وعلا إلى يوم القيامة. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فهذا القرآن العظيم أنزله الله جل وعلا في شهر رمضان، وأنزله من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، ثم أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا على مراحل وعلى مراتب. هذا القرآن هو كلام الله حقيقة، كلام الله اللفظ والمعنى، كلام الله الحروف والمعاني، كلام الله جل وعلا الذي تكلم به سبحانه وتعالى إلى جبريل وأنزله جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام كلام ملك الملوك، لابد أن يكون له وقع في قلبك، لابد أن يكون له شأن، لابد أن يكون له هيبة في فؤادك. تأمل أنت تسمع قول الله جل وعلا: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. والله ينتفض قلبك، والله يرتجف جسدك. تأمل قوله جل وعلا: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ربنا لا يريد أن يعذبك، ربنا لا يريد أن يعذبك يا أختي. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. فتأمل هذه الآيات والنصوص، تستشعر هيبة الله جل وعلا وأنت تقرأ كلامه جل وعلا. ثم إن هذا الكلام ليس كلاما مجردا، بل كلاما يحوي الشفاء، وكلاما يحوي الهدى، وكلاما يحوي البيان، وكلاما يحوي الإرشاد، وكلاما يحوي الدلالة والهداية، وكلاما يحوي الحسنة والبركة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف. فتأمل عندما تقرأ هذه الحسنات الكثيرة في رمضان. والشافعي قيل إنه كان يختم 200 مرة. والله من شبابنا هنا في مصر وفي غير مصر بفضل الله عز وجل من يجلس بعد طلوع الفجر بعد صلاة الفجر حتى غروب الشمس يختم ختمة واحدة، ومن بعد غروب الشمس حتى طلوع الفجر قبل الفجر بقليل يذهب للسحور يختم ختمة أخرى. يختم كتاب الله في 24 ساعة مرتين. فانظر إلى المسارعة في قلوب هؤلاء الشباب. اللهم وفقنا. ما أجمل هذا هذه المعاني، وما أجمل هذه المسارعة، وما أجمل هذا الخير والبر والجود الذي أعطانا الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر. بارك الله فيك فضيلة الشيخ، ولكني أنتهز هذه الفرصة وأسألك دعوة صادقة لله سبحانه وتعالى أن يرزق شباب هذه الأمة وفتيات هذه الأمة أن تدعو لهم بالهداية والتوفيق، دعوة ننتظرها من الشيخ محمد الصاوي لأبنائنا وبناتنا شبابنا وفتياتنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب الأرض والسماء، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا واسع الفضل يا عظيم العطاء يا ربنا ورب كل شيء، إلهنا ليس لنا رب سواك فندعوه، ولا إله غيرك فنرجوه، نحن عبيدك نحن عبيدك. إلهنا اهدنا من الضلالة، اهدنا من الضلالة، اهد شبابنا وفتياتنا من الضلالة، اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وهب المسيئين منا المحسنين. إلهنا إلهنا نحن لا نحن نواصينا الخاطئة بين يديك، ورقابنا الآن مقيدة ومربوطة، لا يفك رقاب لا يفك رباطها ولا يعتقها أحد سواك. أعتق رقابنا يا رب، أعتق رقابنا يا رب، أعتق رقابنا يا مولانا، فإنه لا يعتقها أحد سواك. إلهنا أجسادنا لا تصبر على حر النار، أجسادنا لا تصبر على لهب النار، أجسادنا لا تتحمل عذاب النار، أعتقنا حرمنا على النار، حرم آباءنا وأمهاتنا على النار، حرم شبابنا وفتياتنا على النار. يا رب كل شاب بينه وبينك معصية اليوم الليلة يا رب، نسألك أن تبغض هذه المعصية إلى قلبه، أن تنزعها من فؤاده، أن تبدل مكانها حبك وحب نبيك وحب الإيمان وحب القرآن وحب الصيام وحب التراويح وحب القيام وحب الصالحين من عبادك. يا رب كل فتاة بينها وبينك معصية الليلة يا رب اليوم انزع هذه المعصية من قلبها، حبب إليها الإيمان وزينه في فؤادها، وكره إليها الكفر والفسوق والعصيان، واجعلها من الراشدات. إلهنا نحن الفقراء وأنت الغني، نحن الضعفاء وأنت القوي، نحن الأذلاء وأنت العزيز. إلى من تكلنا يا رب؟ إلى من تتركنا يا رب؟ إلى نفوسنا الكذابة، إلى نفوسنا الخطاء، إلى نفوسنا المفرطة، لا تتركنا يا رب. آونا إليك، آونا إليك، ردنا إليك ردا جميلا. طرقنا عليك فافتح لنا سيدنا الباب، طرقنا عليك فافتح لنا سيدنا الباب، لا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين. إن طردتنا يا رب أين نذهب؟ إن طردتنا يا رب لمن نلجأ؟ إن طردتنا يا رب من ندعو؟ إن طردتنا يا رب من يغفر ذنوبنا؟ من يقيل العثرات؟ من يكفر السيئات؟ من يمحو الخطايا والزلات؟ من يرفع لنا الدرجات؟ آونا يا كريم، اغفر لنا يا كريم، تجاوز عنا يا كريم، اصفح عنا يا كريم، اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى، اجعلنا رفقاء النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. اللهم بلغنا رمضان العام القادم، اللهم بلغنا ما تبقى من رمضان هذا العام، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منك هذا الدعاء، بارك الله فيك وفي علمك ونفع بك، وجعلها خالصة لوجهه الكريم سبحانه وتعالى. في نهاية هذا اللقاء لا يسعني إلا أن أشكرك فضيلة الشيخ محمد الصاوي شكرا جزيلا، وأتمنى أن ألتقي بك، وهذا وعد منك إن شاء الله، للقاءات قادمة على شاشة قناة الحكمة. أشكرك شكرا جزيلا فضيلة الشيخ. أعزائي المشاهدين، سعدت بكم في صحبة فضيلة الشيخ الداعية الشاب، بل الداعية الذي يدعو شباب المسلمين إلى الخير، الداعية الذي يدعو الشباب بهذه الصفات، صفات أهل السنة والجماعة. أعزائي المشاهدين، أشكركم كما شكرت فضيلة الشيخ محمد الصاوي، وأتمنى أن ألتقي بكم في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.